أحد أنه عدو الله هذا أعظم من القذف، أعظم من القذف. يعني لو قذف مسلم مسلمة بالزنا ما حكمه؟ حكمه أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا. فالذي يقذف مسلما بالزنا هذا الوعيد الشديد أنه يجلد 80 جلدة وأنه ما تقبل شهادة له أبدا وأنه من الفاسقين وهو ما أخرجه من الإسلام. فكيف بمن قذف مسلما بالكفر أو بالشرك أو بالعداوة لله ولرسوله؟ هذا يخشى عليه أن يرجع عليه ما قال، كما جاء في بعض الأحاديث إذا قال هذا مشرك وليس بمشرك قد يرجع عليه ما قال، وإذا قال هذا عدو لله وليس كذلك قد يرجع عليه ما قال. يعني كان ما قال فهو صحيح، إن لم يكن ما قال صحيح فقد يرجع عليه. هذا التفطن لهذا. إذا من الإنسان تأكد من الإنسان قبل ناقض من نواقض الإسلام الحسن مش موقف. إذا هذا كان معلوم من الدين بالضرورة، شيء من شرك معلوم من الدين بالضرورة، يعني من الأشياء التي تقدم ذكرها، هذا لا بأس. لكن كبع من الناس يتسرع بدون تثبت أو يتسرع بدون علم، يعني يحكم على أناس آخرين بدون علم وبدون يعني سؤال أهل العلم، فليس له ذلك. رحم الله هذا الإمام وجزاه الله عنا وعن الإسلام المسلمين خيرا وأسكنه الفردوس الأعلى. ثم أيضا له شبهة أخرى نقرأها إن شاء الله معك البلوغ. نعم باقي ان شاء الله باس نجلس بس نكمل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساجد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد. حديث عائشة رضي الله عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. الدور المراد بها الأحياء، وقال بعضهم المراد بالدور البيوت، وإن كان الأول الأظهر الأول، يعني كانوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وبعض الأحياء ليس فيها مساجد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور أي الأحياء، وقال بعضهم الدور البيوت، يعني بيت المسلم يبني فيه، يخصص مكان مسجد ليصلي فيه الليل ولتصلى فيه النوافل ولتصلي فيه المرأة، وأن ينظف ويطيب، يعني معنى يتخذ حجرة في بيته يخصصها مسجد وينظفها ويطيبها لأجل أن يصلي فيها النوافل ولأجل أن يصلي فيها النساء. ومنهم من قال الأول، ولا مانع أن يقال أنه مراد بالأول والثاني، أنه أراد بالدور الأحياء والحارات والدور البيوت لصلاة النوافل لا لصلاة الفرض، لصلاة الفرض لا تصح إلا في المسجد. وأيضا وأن تنظف وتطيب، هذا دليل على مشروعية تنظيف المساجد وتطيبها، وأن ذلك من الدين وأن ذلك من الأعمال الصالحة. كون المسلم يعتني بالمسجد، يعتني بتنظيفه وتطيبه، هذا مشروع ومن السنة ودليل على محبة بيوت الله وعلى إجلال بيوت الله وإعظامه. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم النصارى. قاتل الله أي لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ففي هذا دليل على تحريم بناء المساجد على القبور، لأنه من فعل اليهود والنصارى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ولعنه. في هذا تحذير، التحذير من هذا العمل، وأنه لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبني مسجدا على قبر. قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في هذا دليل على تحريم بناء المساجد على القبور، وأنه يجب هدم المسجد إذا كان القبر أول، يجب هدم المسجد ولا تتوقف ولا يأتيك ما يأتيك في ذلك. وإن كان المسجد بني أول والقبر دفن فيه بعد ينبش القبر. ففي هذا الحديث دليل على تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لأنه دعا عليهم وأخبر أنه من شعار اليهود والنصارى، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من تشبه بقوم فهو منه. نعم. قال ولهما من حديث عائشة كانوا إذا وأقل قول من تشبه بقوم فهو منهم أقل أحواله التحريم، إن لم يكن كافرا مثلهم فأقل أحواله التحريم. الذي يبني المساجد على القبور هذا تشبه باليهود والنصارى وداخل في وعيد، زيادة على التحريم، زيادة على التحريم داخل في قوله من تشبه بقوم فهو منه. نعم. قال ولهما من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. وأيضا في هذا الحديث كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اليهود والنصارى بنوا على قبره مسجدا. أولئك أو أولئك يخاطب زوجته شرار الخلق عند الله. في هذا دليل على تحريم ذلك. فإن قال قائل إن الله عز وجل ذكر أن أصحاب الكهف بني عليهم مسجد، قال الذين غلبوا على أمرهم لأتخذن عليهم مسجدا، تقول شرع ما قبلنا ها؟ يقول إنه هذا في الشرائع المتقدمة ومنسوخ بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأحاديث نص على نسخ على ذلك إذا كان جائزا في شريعته. إذا كان جائز، علما أنه قد يكون جائز وقد لا يكون، لأنهم هم الذين فعلوا ذلك، ولكن هذا يدل على تحريم ذلك وعلى نسخ ذلك، وأنه لا يجوز للمسلم أن يبني مسجدا على قبر. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله وأن يتدارك زمنه ما دام على قيد الحياة، ينقض ما بنى ويهدم ما أشاد من البناء المساجد على القبور. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوا بسارية من سواري المسجد الحديد. متفق عليه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فجاءوا برجل أسيرا يعني فربط في المسجد، ففيها لدي على جواز إدخال المشرك المسجد لحاجة، وإلا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لهذا دليل على تحريم دخول المشرك المسجد الحرام، وكذلك بقية المساجد أنها من بيوت الله، فلا يجوز دخول المشرك المسجد الحرام، يعني للحرم كله ولا للمساجد، إلا إذا كان هناك حاجة كرجاء إسلامه، كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة، يعني ربطه في المسجد لعله أن يسلم. ولذلك ثمامة هذا لما أتي بأسير ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان يمر عليه وهو مربوط في المسجد فيقول أسلم ثمامة، فيقول ثمامة إن تنعم تنعم على شاك، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد المال فسل. فلما مضى عليه ثلاثة أيام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق، فذهب فاغتسل وجاء وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. لهذا دل على جواز خال المشرك المسجد للحاجة، إذا كان يرجى إسلامه فلا بأس بذلك. وكذلك الوفد، وفد النصارى الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه المسجد، هذا إذا كان للدعوة الإسلام أو لتعليم الإسلام هذا جائز لهم ذلك، وما لم يكن كذلك فلا يجوز لهم دخول المسجد، يحرم إدخالهم المسجد إلا لقصد الدعوة الإسلام أو لتعليمهم الإسلام ونحو ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة. نعم. الكفر يا شيخ ما هو نقصته حسية؟ الكافر ما هو نقصته حسية؟ معنوية. قال واغتسل بماء البحر ما طهره الكافر، إنما المشركون نجس، مثل نجاسة الكلب، أعظم من نجاسة الكلب نجاسة الكافر. المشرك الذي يدعو الأموات يقول يا فلان المدد يا فلان الغوث، هذا نجاسة أعظم من نجاسة الكلب. لو كان عليه الطيب، قال وأن الكلب لو غسل بماء البحر ما طهر، الكلب لو نجي لو غسل بماء البحر ما طهر، كذلك الكافر لو اغتسل بماء البحر كله ما طهرت نجاسة. وعنه أن لذلك لأجل أن تشكر الله عز وجل من من عليك بالإسلام، احمد الله عز وجل أمن عليك بالإسلام، تظن أنه شيء سهل، اليوم أكملت لكم من دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم الإيمان في الإسلام. بهذا تعلم ما عظم من الله عليك به من الإسلام، وأن هناك من ينتسب إلى الإسلام ولكنه يناقض الإسلام. نعم. قال وعنه أن عمر رضي الله عنه، نعم، أولا نقول معنوية، نقول له اغتسل بماء البحر ما طهر، ها؟ أي ها؟ يجوز يشرب بعد. قال وعنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسانة ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، متفق عليه. لهذا دليل على جواز إنشاد الشعر في المسجد، لكن الأشعار على قسمين، لأن عمر كان مهيبا رضي الله عنه وأرضاه، مر على حسان وهو ينشد في المس فلحظ إليه، يعني نظر إليه في عينه، عمر لحظ إليه فقال كنت أنشد فيه وفي من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان مثل شعر حسان فيه المنافعة عن الإسلام وأهله وفيه دمغ الكفر وأهله، هذا لا بأس من إشعاره في المس. وكذلك الأشعار التي فيها الوعظ وما شابه ذلك فلا بأس من إنشادها في المس. وما كان من شعر الغزل والأشعار التي فيها مدح أو ذم أو فيها غلو وما شابه ذلك إنه لا تحل في المس. وما كان من شعر حسان فلا بأس لديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعاله وقال اللهم أيده بروح القدس. وشعر حسان أشد على الكفار من ضرب السيف، شعر حسان لأنه ضرب السيف يمضي يضمحل، وأما شعره هو باق إلى يوم القيامة في الكفر وأهله. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. وفي هذا أيضا احترام المساجد عن إنشاد الضوال فيها. من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد يقول من حفظ كذا، من وجد كذا، يعني ضع له بوك أو ضع له ثوب أو ضع له شيء ثم يرفع صوته في المسجد يقول من وجد كذا، فهو يدعى عليه بنقيض قصده ويقال لا ردها الله عليك. في هذا أنه المساجد تجل وتعظم عن أمور الدنيا وأنها تخصص لأمور الآخرة، فلا تنشد الضوال فيها، ومن أنشد ضالة فإنه يدعى عليه لأنه لا يجدها، فإن المساجد لم تبن لهذا. في هذا التنبيه أن المساجد لم تبن للغط والقيل والقال وأمور الدنيا، إنما بنيت لأمور الآخرة، لذكر الله ولإقامة الصلاة ولنشر العلم ولغير نحو ذلك. لهذا التفضل لمثل ذلك في مثل هذه المساجد. ثم أيضا إذا كان هذا في الشيء المباح، هذا في الشيء المباح يدعى عليه، إذا كان هذا في الشيء المباح يدعى عليه فكيف بالشيء المحرم كالغيبة والنميمة؟ يعني إذا كان هذا في الشيء المباح يدعى عليه أنه ما يجده، وكيف بالغيبة والنميمة في المساجد واللغط والقيل والقال والتحدث بما لا فائدة فيه؟ هذا فيه فائدة، ولكن حيث أنه من أمور الدنيا نهي عن ذلك. فيها في هذا أن المساجد تنزه عن مثل ذلك. نعم يا شيخ، قلنا لا رد الله عليك فقط. أين اللي يقول له فإن المساجد لم تبن لهذا، يعني يكمل العبارة لو قال فإن المساجد لم تبن لهذا. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، رواه النسائي والترمذي وحسنه. في هذا أيضا دليل على تحريم البيع والشراء في المسجد والإجارة، فلا تبيع ولا تشتري ولا تستأجر في المسجد، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. في هذا أيضا أنه يدعى عليه بنقيض قصده، وأنه إذا فعل ذلك أنه يدعى عليه بأنه لا يربح في تجارته ولا يكسب. في هذا دليل على تحريم البيع والشراء في المسجد، وعلى إنشاد الضوال في المسجد، وعلى إنشاد الشعر المحرم في المسجد، وعلى بناء القبور وعلى بناء المساجد على القبور وعلى دفن القبور في المساجد وأن ذلك محرم، وعلى آكدية تنظيف المساجد وتطهيرها، وأن المسلم الذي يعتني بتطهير المسجد يدل أن هذا عمل صالح إذا كان يأتي بالمسجد يطيبه أو اتخذ مكانا في بيته للصلاة. كانت النساء قبل ذلك تتخذ حجر تحجر لمكان يصلي في بيتها يعني. تجعل في سنة نظيفة ولا تنظفه وتطيبه. وكذلك الآن لو اتخذ الإنسان مكان يصلي فيه النوافل وطيبه ونظفه كان حسن. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. كذلك هذا الحديث: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، يعني ما يقام فيها حد الزنا ولا حد السرقة ولا حد القذف. لما؟ لأنه قد إذا أقيم عليه الحد يتلوث، يخرج منه شيء ويتلوث المسجد بذلك. لهذا أن المساجد تنزه وتجل عن إقامة الحدود فيها، وعن أن لا تقام الحدود فيها ولا يستقاد فيها، استقاد القصاص القتل. ولو أنه مشروع فإن المساجد تنزه عن ذلك وتعظم عن مثل ذلك، فلا تستقاد ولا تقام الحدود فيها ولا يستقاد فيها، لأنه قد يحصل منه ما يحصل إذا أقيم عليه الحد وفي الاستقادة فيه دم ونحو ذلك. ففي هذا أن المساجد تنزه عن مثل هذه الأشياء، وأنه ما يفعل بها تعظيما وتكريما للمساجد لبيوت الله عز وجل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. هذا الحديث دليل على جواز ضرب الخيمة في المسجد للحاجة، إنه لما أصيب سعد يوم الخندق دعا ربه أنه ما يميته حتى يشفيه من بني قريظة، لأنه أصيب رضي الله عنه وأرضاه، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم قبة خيمة في المسجد ليعوده من قريب، يعني تسهل زيارته على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي الله عنه وأرضاه من أفاضل الصحابة وأجلائهم، حيث أنه لما أسلم بإسلامه أناس كثير، وأنظره الله عز وجل حتى حكمه في بني قريظة، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم ودراريهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وما توانى في أمر الله وإن كانوا من حلفائه، فإنه غار لله عز وجل وغضب لله، ولا أخذت رقة أو مودة أو شفقة على الكفار على اليهود. ولذلك لما يعني كأنهم تلطفوا له لعله ولكن ما أخذت الغيرة في الله، ما أخذت المداهنة، بل غار لله وغضب لله وقدم حب الله على حب حلفائه، وغضب لله وقال: أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلته وتسبى ذراريهم وأمواله. ولذلك تعلوا في بيت في المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. رضي الله، هذه الغضب لله والغيرة لله، وأن الإنسان ما تأخذه في الله لوة لائم، ولا يلين جانبه للكفر وأهله، ما يلين جانبه للكفر وأهله. ولذلك انظر في غزوة بدر لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم من أسر من كفار قريش، استشار الصحابة في ذلك، فاستشار عمر قال ما رأيك في الأسارة، أسارة قريش أبناء عمهم وأبائهم وإخوانهم؟ قال أرى، يقول عمر، أن تمكنني من فلان ابن عمي فأضرب عنقه، وتمكن فلان من فلان فيضرب عنقه، وتمكن فلان من فلان فيضرب عنقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر في ذلك، قال يا رسول الله أقاربك وبنو عمك وكذا وكذا، أنظر لو جعلتها في المال، يعني لو أخذت منهم الفداء. فأخذ بقول أبي بكر، فنزل القرآن، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى أبو بكر، وأتى عمر إليهم وهما يبكيان، قال ما يبكيكما؟ فبكى معهم. فتلا عليه قوله عز وجل ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني من دماء الكفر والكفار، حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب أو بلاء ما نجا منه إلا عمر، أو ما سلم منه إلا عمر. في هذا أنه ما تأخذ المسلم هواده في الكفر ولا الكفر. لذلك قال معاذ أرى أن تقتل مقاتلته وأن تسبى نساؤهم وذراريه، فجعلوا في بيت في المدينة الرجال يعني، وخددوا أخاديدا في المدينة، وأخذوا يأخذون واحدا يضربونه على الخندق من اليهود. فقال بعض من في البيت يعني ماذا يفعل بنا؟ قال له قائل أفي كل موطن لا تعقلون؟ إنه الذبح، ألا ترون أن الداعي لا ينزع والذاهب لا يرجع؟ المنادي ينادي واللي يخرج منكم ما يرجع إليكم، إنه الذبح. وقتلوا عن آخره إلا واحد، يعني كان قد أحسن لثابت بن قيس بن شماس، فقال له ما قال، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلبه إياه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فرجع إليه فقال إن الرسول قد عفى عنك. قال رجل بلا مال ولا أهل ماذا يصنع؟ ذهب إلى النبي وأعطاه المال، ثم ذهب إلى النبي وأعطاه الولد والمهل، ثم الشقاء مكتوب عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ما فعل زين المجالس كعب الأشرف؟ قال قتل فلان وفلان. قال ما فعل حاميتنا إذا شددنا وإذا رحلنا وإذا نزلنا؟ قال قتل. قال ما فعل فلان؟ قال قتل. كلهم يعني من بني قريظه قتل. قال لا خير في الحياة بعدهم، اقتلوني معه. هذا مكتوب عليه عياذا بالله من ذلك الشقاوة. ولكن في هذا أقول أن حكم سعد حكم فيه، ففي هذا دليل على جواز ضرب الخيمة في المسجد للحاجة. هل يصلى على من يقول لا إله إلا الله ولكن يدعو غير الله؟ وأيضا هل يصلى على أولاده الطفل وهو لكن إذا كان يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، يعني متحقق مفضل، يعني متحقق أنه يعبد غير الله، الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة هذا ما يصلى عليه ولو قال لا إله إلا الله، لكنه يكون متحقق عليكم السلام والسلام. نعم واجب. نعم. إلا الحيض والنفاس. صليت على الميت وطفل كيف أقول بدعائي؟ الصلاة أن تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفى عليه. وأما الطفل فتقول اللهم اجعله فرطا وذخرا، اللهم اجعله فرطا وذخرا وأجرا شفيعا لوالديه ونحو ذلك. اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما وألحق بصالح سلف المؤمنين، اجعله في كفالة إبراهيم، فيه برحمتك عذاب الجحيم. وأيضا إن غسل الميت واجب. على الطفل الحال والميت الحال بعد ما يدعو الميت يدعو لهذا.